يعني كأني أفهم من كلامك أن ما لجأ إليه الذهبي والعسقلاني وأنا معهم في ذلك يخالف طريقة الأولين. أيضا قد يكون الحافظ من حجر والذهبي لم يطلق الحكم على الرجل لكثرة الرواة، إنما هم صبروا أحاديثه. لا ليس كذلك، العبارة التي نقلها الأخ في ترجمة مالك البشير لا تعني هذا الذي تقول. قد نقل العبارة وننظر في اللفظ هل هو يحتمل هذا أم هذا؟ لا هو تعني كثرة الرواة عن الرجل. نعم كثرة الرواة هل تكفي بالتيسير؟ لا لا نحن بحثنا الآن ما قاله الذهبي أولا وما صنعوه ثانيا. نعم. فما قاله الذهبي واضح جدا أنه اعتمد على كثرة الرواة عن هذا الراوي وليس على صبر الروايات لهذا الراوي. نعم. ثم من الشقاق ولم يؤت بما ينكر عليه. نعم. عدى أمرين. أيوة. الأمر الأول الرواية جملة من الثقات. الأمر الثاني أنه في حالة صبر من رواياته لم يكن ما ينكر عليه، لأن قد يكون الرجل يروي عنه جملة الثقات كما معلوم لديكم ويكون شيء الحفظ. نعم. فورد عليه بما أنكر عليه، فكأن الذهبي رحمه الله قيد قاعدته بهذين الشرطين، الشرط الأول جملة من الثقات، الشرط الثاني لم يكن ما ينكر عليه. صحيح، لكن هنا يأتي شيء وهو معرفة هل جاء عنه ما ينكر عليه أو لم يأتي. نطمئن في هذه المعرفة من ذكر من ذكر الرواة عنهم ولم يذكروا أنهم رووا عن ذاك المترجم الموثق بن حبان منكرا. فبهذه الطريق نصل نحن إلى ما وصل إليه الأولون. واضح الجواب؟ كيف؟ ما هذا ما قلت آنفا، لقد ذكرت آنفا. عن المجدي. نعم. أقول آنفا ذكرت، لأن ابن حجر والذهبي يقولان في الراوي الذي لم يوثقه أحد، لأنه تارة يقولون ثقة وتارة يقولون صدوق، ما أنه لم يوثقه أحد. لماذا؟ لأنه وجدوا أولئك الرواة الكثيرين قد رووا عن ذلك الراوي. فنحن لما نذكر ابن حبان السبب في ذلك أنه اشتهر بتوثيق المجهولين، وإلا فالأمر يعني أوسع من ذلك تماما. حتى لو لم يوثقه ابن حبان وكان لراوي ما كثرة من الرواة، فهم يعتبرون على التفصيل الذي يعني ذكرتموه وذكرناه معكم، يعتبرون كثرة الرواة عن ذاك الراوي تعذيبا له ولو لم ينص أحد من أئمة الجرم تعذيب تعذيبه. أيضا قضية مش خاصة بمن وثقه ابن حبان، حتى بمن لم يوثقه أحد مطلقا. هذا سبق آنفا وهذا تأكيد لما سبق. نعم. بالنسبة لهذه القضية وهي أن سبع روايات يتطرق إلى جانب الضبط، وأما جانب العدالة عدالة الرجل في دينه فما أدري هل سبع روايات ورواية جملة من الثقات عنه ترفع ذلك، وخصوصا أن وجدت بعض التراجم أن الرجل يطم بأنه حافظ، يصف بأنه حافظ ومع ذلك تجده كذاب. ذكر هذا الدار الوطني وأورد بعض تراجمهم ما ذهب في ميزان اعتدال. صحيح. فيا ليت يعني لو تحلنا هذا الإشكال، خصوصا أن ابن عبد الهادي والصار المنشي عندما تطرق في ربه على الشفي تطرق إلى توثيق ابن عدي، أظن لا أذكر عن الرجل، لكن عندما تطرق إليه نبع على هذه القضية، قال ابن عدي أحيانا يعني وثق الرجل نتيجة لسبب لمروياته، وكأن ابن عبد الهادي رحمه الله لم يعتد بهذه الطريقة والله أعلم. أنا سبقا ذكرت يعني جواب هذا السؤال أخيرا، نحن نستلزم من وجود كثرة من الرواة عن راوي ما مع عدم تنصيص أولئك الأئمة الذين منهم استفدنا كثرة هؤلاء الرواة عن ذلك الراوي،

ما بقي من النصف الثاني بالنسبه للنجي للذهب في السير وغيرهم ممن يشتروا التلاميذ السير طيب. وهم اقتنصوها مثلا من الكتب السته يجردها مره واحده بر مسيحه تلميذه ينتظر اخبارهم طيب. كما يفعل النجي والذهبي وغيرهم هؤلاء ما الطريقه معهما او نخصص ذلك لمن ذكره ابن ابي حاتم في الجحر والتعذيب لكن هؤلاء يا أخي الآن أخذ البحث طورا آخر الحافظ المزي في تهذيب الكمال حينما يكثر من الرواة عن المترجم لا يقصد ما يقصده أحدنا اليوم حينما يكثر من الرواة عن الراوي الذي الأصل فيه أنه مجهول أو مستور لا يقصد باستيعابه للرواة ما نقصده نحن اليوم فحينئذ إنما هو يعتمد على ما ينقله عن الحفاظ الناقدين المعندلين أو الجارعين فنقله هذا يغنيه عن المقصد الذي نحن نتوجه إليه حينما نتطلب الكفة من الرواة عن الراوي المغطرق من ابن حبان فسبيلنا الآن في البحث يختلف عن سبيل المجني في تهذيب الكلام لأنهم يعتمدون على نقل الجرح والتعديل عن الأئمة السابقين لكننا إذا وقفنا في ترجمة في تهذيب الكلام يقول عنه فلان وفلان وفلان ثم لا شيء بعد ذلك هذا هنا يفيدنا ما نحن نقصده أما إذا قال عنه فلان وفلان ربما ذكر لك مئة راوي لأسراوي لكن بالآخير يقول لك وثقه الإمام أحمد وثقه ابن معين إذا نعرف أنه لا يعني من هذا الاستقصاء ما نعنيه نحن في موضوعنا السابق لكن إذا جاءت ترجمة وهذه لها بعض الأمثلة في الواقع في التهذيبين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب يقول عنه روى عنه فلان وفلان وفلان ثم لا شيء بعد ذلك وقد يقول وذكره ابن حبان في الثقة ثم لا شيء وراء ذلك وقد يقول وثقه العين ثم لا شيء وراء ذلك فيختلف حينئذ نتيجة ترجمة مثل هذا عن ترجمة آخر يقول روى عنه فلان ووثقه ابن حبان أو وثقه العين فلا شك أنه لا يجوز حين ذاك التوصية بين الترجمة الأولى والترجمة الأخرى أعني الترجمة الأولى التي ذكر فيها أربعة أو خمسة من الثقات ثم قام ذكره ابن حبان وبين الترجمة الأخرى التي ذكر عن المترجم راويا واحدا ثم قال وذكره ابن حبان في الثقات المعهود الآن عند طلاب العلم في هذا الزمان بل وعند أهل العلم فيما مضى من الزمان التسوية بين الترجمتين وقال ليش انه لم يوثقه الا ابن حبان هذا اراه خطا بعد الصبر وينبغي التفريق بين الترجمة الاولى فلها قدر ووزن اكثر من الترجمة الاخرى والا اهدرنا قيمة كثرة الرواة هذه الكثرة التي لاحظها من صنف في علم المصطلح حينما فرقوا بين مجهول العين ومجهول الحال لماذا لكثرة الرواة عن مجهول الحال لكنهم في الحق والحق أقول إنهم لم يدندنوا حول هذه النقطة التي تثار الآن في بعض المجالس العلمية أن هذه الكثرة من الثقات إذا رووا عن الراوي الذي لم يوثق في الوقت الذي يخرجه من الجهالة العينية ويفقده في الجهالة الحالية ما نصوا على انه احيانا يلحق بالصدوقين او بالثقات هذه نقطه مهمله ومفصله ولذلك يصح لنا ان نقول كم ترك الاول للاخر وليس كما قيل ما ترك الاول للاخر شيئا هناك الذين يثق ايصال الصواب بقراءه القران هل يجوز ايصال الصواب إيصال الصواب بقراءة القرآن لقد استدل البعض بعدم تعليقكم على شرح الأصول في التحية في هذا الموضوع لأنكم